بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. دعوة. لا إله إلا الله. دعوة. لا إله إلا الله. دعوة. دعوة. دعوة للمحاسبة. دعوة. دعوة للمحاسبة. هل سؤال. هي لأحد دون أحد؟ لا. لا والله، فإن المحاسبة لجميع طبقات المجتمع. إذن هي لمن؟ إنها للغني. دعوة. وللفقير. دعوة. وللذكر وللأنثى. دعوة. وللأمير وللحقير. دعوة. كلنا محتاجون أن نحاسب أنفسنا. دعوة. دعوة للمحاسبة. للمحاسبة. العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيب. العبد المسيء عصيت سرا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. دعوة للمحاسبة. من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه طالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته، وظهرت خسارته ودامت حسراته. دعوة للمحاسبة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دعوة للمحاسبة. تذكر. تذكروا دائما قول الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. تذكر. ألم يعلم بأن الله يرى. سبحان الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا إله إلا الله. اتقوا الله يا عباد الله، راقبوا الله يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. حاسب نفسك على نعمة الزوجة ونعمة الولد، واتق الله، فيا ويل أولئك الذين ضيعوا الأمانة وتركوا الحبل على الغارب للزوجة والبنات، يلبسن من الثياب ما يخجل ما يخجل ويخزي، والعياذ بالله. لا إله إلا الله. حاسب نفسك يا عبد الله، ما دمت بالثوب قبل الكفن، وما دمت تصلي قبل أن يصلى عليك، وما دمت في النور قبل ظلمات القبور، وما دمت مع أهلك وأولادك قبل أن تكون وحيدا فريدا في صدع من الأرض مظلم. لا إله إلا الله. والله لتقفن في المحشر، تذكر يوم أن تقف حافيا عاريا، ليس بينك وبين الله ترجمان. الله أكبر. حاسب نفسك، لتقفن في يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. حاسب نفسك قبل أن تقف في يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ما أحوجنا أن نتذكر يا عباد الله. العبد الذي كسب الذنوب. مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع تقدم دعوة للمحاسبة لفضيلة الشيخ طلال الدوسري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله جل وعلا لنا، ووصيته عليه الصلاة والسلام أيضا. اتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. أيها المسلمون، دعوة للمحاسبة نحتاج إليها كثيرا، ونحن نعيش في زمن عمت فيه الفتن وطمت وشاعت وذاعت، مما أثر في قلوبنا واستقامتنا ونحن سائرون إلى الله. فلمن تلك الوقفة أيها المسلمون؟ ومن المقصود بالمحاسبة؟ هل هي لأحد دون أحد؟ لا والله، فإن المحاسبة لجميع طبقات المجتمع، إنها للغني وللفقير وللذكر وللأنثى وللأمير وللحقير، كلنا محتاجون أن نحاسب أنفسنا. وها هم أهل الدنيا عرفوا تلك المحاسبة في دنياهم، فها هم يقفلون محلاتهم يحاسبون ما لهم وما عليهم في الدرهم والدينار، ونحن لا بد أن نحاسب أنفسنا في أغلى العملات، إنها عملة الحسنات والسيئات. منطلقين من قول الله جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله: إن هذه الآية أصل في المحاسبة. وقال ابن كثير رحمه الله: حاسبوا أنفسكم قبل العرض على ربكم. وقال قتادة رحمه الله: ما زال ربكم يقرب لكم الساعة حتى جعلها كغد. أيها الناس، إن الله أثنى تبارك وتعالى على من حاسب نفسه فزكاها بطاعة الله جل وعلا، وحقق الله جل وعلا لمن حاسب نفسه الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى بعد أن أقسم بهذه النفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال: قد أفلح من زكاها، أي حاسبها محاسبة كما يحاسب الشريك البخيل شريكه. وأثنى الله جل وعلا أيضا على من حاسب نفسه وخاف مقام ربه، فقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. إن الفطن من الرجال، وإن الفطنة من النساء، هم أولئك القوم الذين حاسبوا أنفسهم وخطموها وألزموها وألبسوها لباس التقوى. وهذا عمر رضي الله عنه يقول في قولته المشهورة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهذا الحسن البصري رحمه الله يقول: لا ترى المؤمن إلا محاسبا لنفسه. وهذا ميمون بن مهران رحمه الله يقول: لا يكون المؤمن تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك البخيل شريكه. وقال أيضا بعض السلف: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه طالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته، وظهرت خسارته ودامت حسراته. مضى أمسك الأدنى شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فيومك إن أصلحته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غد يأتي وأنت فقيد. أيها المسلمون، إن أعلى مراتب المحاسبة أن يحاسب المسلم وهو سائر إلى الله، أن يحاسب نفسه فيما بينه وبين الله، وهي مرتبة الإحسان، بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذا علم العبد أن الله جل جلاله يرى النملة السوداء على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع صوتها، حاسب نفسه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في عظمها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا عباد الله، تذكروا دائما وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تذكروا دائما قول الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. كم من الناس يغلق الأبواب على نفسه، كم من الناس يغلق الأبواب على نفسه محاسبا لها فيما بينه وبين الناس، ونسي أن هناك عين لا تأخذها سنة ولا نوم. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ جاء إلى سفيان الثوري رحمه الله رجل فقال له سفيان: كم مضى من عمرك؟ قال: 60 سنة. فقال سفيان: لا إله إلا الله منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال سفيان: ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: معناها أنني لله عبد وإليه راجع. فقال سفيان: وما دمت أنك علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. قال الرجل: فما الحيلة يا أبا سعيد؟ قال: الحيلة أن تصلح فيما بينك وبين الله فيما بقي ليغفر لك فيما مضى وما بقي، وإن لم تصلح العلاقة وتحاسب نفسك فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. الوقفة الثانية: أن يحاسب كل منا نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه. والله جل وعلا يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. إن بعثته عليه الصلاة والسلام منة من الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. نحن جميعا وإياكم في صحيفته عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي يوم أن أوذي في الله وضرب وسال دمه ووضع سلائل الجزور على ظهره من أجل أن تقولوا أنتم لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجل أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تصوروا، طرد من أجل إيصال الدين لكم وضرب وسال دمه عليه الصلاة والسلام يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدا اسمه أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. ليت شعري هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه، طاردوا من بوأهم سؤددا عاليا لا يبلغ النجم مداه. والله الذي لا إله غيره إنه لشرف لنا جميعا أن نتكلم بكلامه صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور. الوقفة الثالثة: محاسبة النفس بما من الله به علينا من هذا الإسلام العظيم والعقيدة الصافية. فحاسب نفسك ماذا قدمت للإسلام. ونحن نقول دائما، نقول بملء أفواهنا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا من أجل لا إله إلا الله أجسامهم وتقطعت أشلاءهم وسقوها بدمائهم، فأين الخلف من السلف؟ وأين الأبناء من فعل الآباء؟ ما هو جوابك إذا سألك الله عن أمانة الدين؟ ماذا تقول يوم القيامة؟ هل أنت حفظت أم ضيعت؟ هل صليت الفجر من صلاة خلال عام مثلا، حاسب نفسك كم صمت من النوافل، حاسب نفسك كم تصدقت وكم ذكرت الله، إنها جوارح، والذي نفس محمد بيده لتشهدن لك أو عليك. فأين مهر السمع والبصر؟ أم أين مهر العقل والصحة؟ حاسب نفسك على هذه النعم، أنت تعيش في نعمة وعافية وصحة، وغيرك من إخوانك على الأسرة البيضاء، فهذا مصاب بجلطة في المخ، وآخر بشلل رباعي، وآخر بتليف كبدي، ورابع بفشل كلوي، وأنت أنت وأنت أنت، ألا تخشى أن تسلب منك هذه النعم؟ حاسب نفسك وسدد فواتير تلك النعم بشكر المنعم جل وعلا. ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حاسب نفسك على نعمة الزوجة ونعمة الولد، واتق الله، فيا ويل أولئك الذين ضيعوا الأمانة وتركوا الحبل على الغارب للزوجة والبنات، يلبسن من الثياب ما يخجل ما يخجل ما يخجل ويخزي، والعياذ بالله. لقد انتشر البنطال، وانتشرت العباءة الفرنسية، وانتشر كشف الوجه عند الرجال في نسائهم، فأين غيرتهم؟ أم أين حياؤهم من الله جل وعلا؟ أم أين مراقبتهم لله جل وعلا؟ يسمونه بحجاب، وما هو بحجاب؟ إن الحجاب هو ذلك الذي يحجب المرأة عن الرجال فلا يدعو لفتنة، يرغم الرجال أن يغضوا طرفهم وبصرهم للمرأة، حتى أصبحنا بسبب تفلت النساء على الحجاب وترك الحبل على الغارب من قبل الرجال، من القصص التي تقطع نياط القلوب بسبب ما تساهل به كثير من الناس في أمر الحجاب والاختلاف وإدخال القنوات الفضائية إلى البيوت، مما سبب في قتل الغيرة عند كثير من أبناء المسلمين، ووقع ما لا تصدقه العقول لولا أنه بسند متصل ومن رجال الحسبة، حتى أن أحدهم قبض قبل 5 أيام على شاب قد أخرج فتاة لم تبلغ 10 من عمرها. يحدثني شخصيا، فما ظنكم أيها المسلمون، ما ظنكم بهذه الفتاة التي تبلغ 10 سنوات مع شاب قد تجاوز 20 سنة؟ من تكون هذه الفتاة؟ إنه وجدها وقد خلع ملابسها. فمن هذه الفتاة؟ إنها أخته يا عباد الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وتريدون الغيث من السماء ونحن نفعل، ويوجد عندنا مثل هذه الأفعال ممن قل حياؤهم ونقص من الإيمان، نقص من الإيمان، نقصت قلوبهم من الإيمان، ونسوا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اتقوا الله يا عباد الله، راقبوا الله يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وتذكروا تلك الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. من فضلك اقلب الشريط. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقول القاعدة الأصولية: من أراد الوصول فعليه بالأصول. فهنا أيها الإخوة صور للمحاسبة مع الجيل الأول، مع جيل محمد عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يحاسب نفسه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أنه وجد تمرة فأراد أن يأكلها، فقال عليه الصلاة والسلام: أخشى أن تكون من تمر الصدقة. سبحان الله، تورع عليه الصلاة والسلام من أكل تمرة، فأين أولئك الذين يأكلون الربا؟ أين أولئك الذين يأكلون الرشوة؟ أين أولئك الذين يأكلون الزور والسرقة؟ ألا يحاسبون أنفسهم ويستحيون من الله؟ ألا يستحي أولئك الذين يأكلون الحرام وهم يعلمون علم اليقين أنهم مسؤولون أمام الله، وأنهم موقوفون أمام الله؟ وهذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه يحاسب نفسه بمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، فماذا يقول أهل الغيبة والنميمة والبهتان الذي شغلهم الكلام عن أهل الحسبة وأهل الفضل والخير، فمجالسهم تقضى بالغيبة والنميمة والعياذ بالله؟ ألا يحاسبون أنفسهم ويتذكرون قول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يدخل في حائط الأنصار وما عنده أحد، وأنس بن مالك يرقبه وهو يقول ممسكا لحيته ويهزها ويقول: والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. يا ويلك يا عمر من عذاب الله إن لم تكن على تقوى وصلاح. عمر الفاروق، عمر محدث الأمة الملهم، لو كان بعده نبي عليه الصلاة والسلام لكان عمر، ومع ذلك يقول: يا ويلك يا عمر إن لم تتق الله. ألا يقول هؤلاء الذين قتلوا الأوقات وضيعوا الصلوات وتركوا الحبل على الغارب لنفوسهم في الشهوات المحرمة وغضب رب الأرض والسموات؟ وهذا عثمان يقول وهو يحاسب نفسه عند القبر يبكي، فيقولون أصحابه: لم تبكي هذا البكاء؟ فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة. يا الله، كم من جنازة دفناها، أم كم من جنازة صلينا عليها، كم من جنازة ودعناها فلا بكت العيون ولا وجلت القلوب. كل يوم نودع رائحا وغاديا، نرى مصارع الموت، ولكننا في غفلة والعياذ بالله. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. أيا سائلي عن أناس مضوا، أمالك فيما مضى معتبر؟ ألم يأن لنا أن نعتبر بأولئك الذين جالسونا وآكلونا وشاربونا، وها هم الآن مرتهنون بأعمالهم في قبور، في قبور موحشة مظلمة، في قبور إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ حاسب نفسك يا عبد الله، ما دمت بالثوب قبل الكفن، وما دمت تصلي قبل أن يصلى عليك، وما دمت في النور قبل ظلمات القبور، وما دمت مع أهلك وأولادك قبل أن تكون وحيدا فريدا في صدع من الأرض مظلم. وهذا علي يخاطب الدنيا ويقول: يا دنيا يا دنيئة، ألي تشوقت أم إلي تزينت؟ طلقتك ثلاثا بلا رجعة. وعمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز يدخل إلى بيته باكيا، من منا يدخل إلى بيته الآن يبكي؟ من منا يبكي في غرفته أم على سريره أم في مجلسه من خشية الله إلا من رحم الله؟ فسأله أهله: لم تبكي يرحمك الله؟ قال: تذكرت انصراف الناس في المحشر. يا الله، والله لتقفن في المحشر، تذكر يوم أن تقف حافيا عاريا، ليس بينك وبين الله ترجمان. الله أكبر، حاسب نفسك، لتقفن في يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. حاسب نفسك قبل أن تقف في يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله، وبرزوا لله الواحد القهار. ما أحوجنا أن نتذكر يا عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ألم يأني لنا أن نقول باكين متضرعين، نادمين تائبين لرب العالمين: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخفيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة، أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم، ونحن في بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن ترزقنا توبة نصوحا. اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن الله يا عباد الله أمركم أن تصلوا على رسوله فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعلنا في هذا البلد خاصة من الآمنين، وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم في سائر الأوطان الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم في الشيشان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم واهدنا ويسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الدنيا والأخرى. اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح بناتنا وأصلح أزواجنا، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك من التائبين وإليك من المنيبين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذه الساعة يا حي يا قيوم ممن غفرت لهم ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع، صندوق بريد رقم 45348 جدة 215112، هاتف رقم 605669، فاكس رقم 605110. وللعلم حقوق الطبع محفوظة. عبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيب. العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني.